بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المصحف الصوتي برواية حفص عن عاصم بطريق الشاطبية للمقرئ الشيخ محمد بن عبد الكريم الشريف في حلته الجديدة، والذي سجل بمسجد الكوثر بجدة في شهر رمضان المبارك لسنة 1411 للهجرة النبوية الشريفة الموافقة لسنة 1991 للميلاد، علما بأن هذه النسخة هي النسخة الشرعية المكتملة التي اعتمدها المقرئ، وما سواها من النسخ لهذه الرواية المسجلة في تلك السنة لا ينبغي نسخها مجددا ولا التعويل عليها، مع التنبيه إلى أن هذا المصحف كاملا أو مجزأ هو وقف لجميع المسلمين يحق لهم نسخه ونشره بشرط عدم الإخلال به أو التلفيق في محتواه. والله الحي الحيي الكريم نسأل أن يجزي القارئ والناشر والمستمع خير ما جزى به الموحدين التالين لكتابه، إنه سميع قريب مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.